ما حكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر؟ وهل تجب على من فاتته تحية دخول المسجد قبل الصلاة؟ ومتى وقتها؟ التحية لا تقرأ تحية المسجد إذا جاء وهم يصلون كفت الفريضة ولا حاجة إلى أن يقطع تحية المسجد، فالصلاة تقوم مقامها فريضة. وإذا لم يصلي الراتبة سنة الفجر لأن جاء والإمام قد دخل في الصلاة فإنه مخير، إن شاء صلىها بعد الصلاة وإن شاء صلىها بعد ارتفاع الشمس كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام عن السنة أنها الراتبة التي تشرع قبل صلاة الفجر وهما ركعتان. إذا فاتت لأن جاء من بيته في المسجد وقد دخل الناس في الصلاة ولم يصليها في البيت فإنه يصليها بعد الصلاة إذا شاء، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الصلاة، وإن شاء أخرها حتى يصليها بعد ارتفاع الشمس. الأمر في هذا واسع والحمد لله. أما التحية فلا تقرأ حيد المسجد لا تقرأ. نعم. وحكم من أتى بركعتين بعد صلاة الفجر فيه التفصيل، إن كان أتى بهما لأنهما سنة الفجر فلا بأس وهذا مشروع. أما يتطوع بسنة ركعتين بعد الفجر لا غير مشروع، منهي عن ذلك. نعم.